هل القات من المخدرات وما حكم اكله؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. ذكر كثير من العلم انه من المسكرات والمخدرات وانه لم يهل ابن المال من العرفوه. ولهذا المؤتمر الذي وقف اخيرا في المدينه المنوره اجمع المؤتمرون على تحريمه كالدخان لما ترتب لما يترتب عليه من شر وفساد. وان كان بعض اخواننا في اليمن انكر ذلك وقالوا ان مضره خفيفه وما يترتب عليه الاسكار، ولكن من يتعاطى ويعيش عليه قد لا يحس بشره وفساده وقد يقبض عليه الاعتراف بشره وتحريره. اما الذين قد عرفوا الله شره وقد عرفوه وقد ذكروا فساده وانه قد يسكر بعض الاحيان وان شاربه قد يختلط عليه الطريق ويضيع اهله واولاده عندما يتعاطى، علاوه على ما يترتب عليه من تعطيل الاعمال وبقائه مخزنين مده طويله يخزنون ويرشقون ويأخذوا مدة طويلة ومعطلون بسبب تعاطي هذا البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.